ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناه ما خير مما يجمعون

بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل هل ينظر قل إن كان لله لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.